العبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وليس البر بأن وأحسنوا إن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى إِنَّ